الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الحديث عن أهمية أو ضرورة بحث مسألة الخلافة التي اكتسبت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو عدم ضرورة ذلك. كنا نقول لابد من حمل عبارة المصنف المظفر قدس الله نفسه على أنه يقصد عدم ضرورة ذلك في مقابل ما قد يحدث بسبب هذا البحث من تشنجات تنعكس بشكل أو بآخر على الواجب من المحافظة على الوحدة الإسلامية. وأما عن بحثها والتفريط بها باعتبار أنها لا أثر عملي لها، فهذا مما لا يمكن قبوله لما بينا من بعض النقاط في ذلك، باعتبار أن البحث فيها تترتب عليه كثيرا من الآثار والنتائج. من المفيد في هذا الصدد وضمن هذا الموضوع بالخصوص الالتفات إلى أن الشيخ المطهري، الشهيد المطهري رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، في كتابه الإمام والقيادة، أو كما هو اسمه باللغة الفارسية إمامة ورهبرية، الذي هو مصدر من المصادر التي يعتمدها الشارح في مطالبه التي يبينها، تصدى في مقدمة هذا الكتاب لهذه المسألة بشكل تفصيلي. وهذا الكتاب سيخرج إلى النور العربي، إلى اللغة العربية إن شاء الله في القريب العاجل، يعني الآن هو تحت النظر، يمكن مراجعته والاستفادة منه. هو كتاب يخص الإمامة، يعني خصوصيات هذه المسائل الإمامة المطروحة، كثير منها التي درستموها تجدوها هناك بشكل مفصل ولعله بيانات أو ملاحظات أو تنبيهات بحوث أكثر مما مثلا أخذناها وهي مضغوطة في هذا الكتاب. على كل حال أنا باعتبار ما عندي ذلك التمكن من اللغة الفارسية ما توفقت أن أعرف تفاصيل ما ذكر الشهيد المطهري في هذا الموضوع، إلا أني عرفت ذلك إجمالا في الجملة. المهم، بينا بالأمس النقطة الأولى التي كنا ننبه فيها إلى أن فرض هذه الخلاف أو السكوت عما جرى من اغتصاب الحق وسلب الحق الذي يصرح به المصنف، يقول لا يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها، أن السكوت عن هذا وعدم طرحه ومعالجته في الحقيقة هذا ينعكس على عامة الشؤون الإسلامية التي تتأثر بشكل أو بآخر بالوضع الرسمي الذي يحكم تاريخها. القضية تؤثر ليس فقط في احنا بينا بالأمس الجانب الفقهي، بينا بالأمس الجانب الفقهي الذي يرتبط بشؤون الجماعة المجتمع عموما، أو بالشؤون الفردية، أو بالشؤون الإسلامية النظرية، وما تأثر بشكل عملي ولو لها آثار نظرية في معرفة مثلا حقيقة الإسلام والتعبير عنه. ومضافا إلى ذلك نبهنا الحاكم بذلك إلى أن هذه المسألة باعتبار أن الحق يمثل فيها حالة مسلوبة ومغتصبة، السكوت عنها في الحقيقة يكون نوع من المشاركة في تضييع هذا الحق ولو بدون قصد، ولكنه مشاركة حقيقية في الواقع، هي مشاركة في تضييع هذا الحق وتغييب هذا الحق عن الأذهان، لأن دائما من يقف في مقابل الحالة العامة الرسمية دائما يكون بالنظرة الأولى بالنظرة الأولية يعتبر أنه ليس صاحب الحق، كما هو الحال فيما لو رأيت اثنين يختصمان أمرا يختصمان على شيء من الأشياء على كتاب، ووجدت الكتاب بيد أحدهما، فالميل القلبي الأول الارتكاز العقلائي على ماذا؟ على أن الكتاب لذلك الذي يحمله بيده. ومن هنا كنتم تبنون معاشر الفقهاء على قاعدة اليد، يعني قاعدة اليد من جملة أدلتها الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية، ليس فقط قاعدة اليد من باب أنه مثلا ورد فيها دليل، من جملة أدلتها الارتكاز العقلائي. فهو الميل العقلائي الفطري إلى هذه القضية، إلى أنه من يمثل الحالة المتمكنة المسيطرة الذي يضع يده يكون الحق معه أولا، يعني بالنظرة الأولى. فإذا كان في قبال ذلك مطالبة واحتجاج واستدلال وإقامة على الأقل إقامة عزاء على هذه الظلامة، إذا كان يمكن المطالبة بذلك النحو على الأقل، يعني على الأقل هذا في هذه الحالة هذا التحرك المقابل سيؤدي إلى سيؤدي دور المانع من تلك الرؤية. يعني هذه الرؤية هي مثل حالة احتضار، أنت غايته ستمنع منها، ستوقفها، تحد من تأثيرها. أما إذا اشترك مع ذلك سكوت أتباع أهل الحرب ومحاولة تمييع المسألة مهما أمكن، فيكون دورهم في العلم دور عدم المانع، عدم المانع يسمى من العلم. فماذا يقال؟ يقال الكتاب بيد هذا الذي يحمل الكتاب الآن، وهذا الطرف المقابل ساكت. صحيح، إذا فتح الموضوع فبشكل خجول يقول إن الكتاب كان لنا، إذا فتح الموضوع، وأما هو لا يطالب ولا يتحاكم ولا يذهب ولا يتصدى للمسألة، فطبيعيا راح يكون الميل مع هذا الطرف المقابل، الطرف الذي هو يمثل الحالة الرسمية. فإذا يجب أن نلتفت إلى هذه القضية. بالأمس ما نبهنا على أن السكوت هو درجة من المشاركة في تضييع الحق. يبقى هذا الدرجة من المشاركة في تضييع الحق، أنت ما ملتفت إليها، أنا ما ملتفت إليها، حساب عند الله ماذا يكون؟ هل نكون شركاء حقيقيين؟ لا نكون شركاء؟ هذا بحث آخر، هذا ليس محل بحثنا. الآن بحثنا بحث موضوعي بلحاظ أصل الموضوع، بغض النظر عن الجوانب الشخصية والنفسية في هذا الجانب، هذا بعد من شأن يوم القيامة، أو قد يكون من شأن بعوض أخرى يتعرض لها الإنسان ويقيم لها الإنسان الأوضاع من خلال مثلا ظواهرها وبواطنها وخصوصياتها. هذا ليس لسنا بصدد هذا الأمر، إنما من الناحية العلمية هذا يمثل في الحقيقة حالة مشاركة في التسبيب إلى ضياع هذا الحق. هذا جانب. الجانب الآخر غير أصل المحافظة على هذا الحق، قلنا أنه هذا يؤدي يعني راح بالحقيقة يصير أدنى نقطتين، يعني مو أنه واحدة ملحقة بالأخرى، يصير أدنى نقطتين رئيسيتين، أنه هذا يؤثر على أوضاعنا الحاضرة الفعلية من النواحي الفقهية التي ترتبط بالجماعة بالمجتمع، أو التي ترتبط بالأفراد، أو التي ترتبط بالنظرية. وكل من هذه الأمور قد ذكرنا له بعض الأمثلة بالأمس كما تتذكرون إن شاء الله. الأمر الثالث الذي يمنع من صرف النظر عن هذه القضية، لابد من مناقشتها وبحثها، أننا الآن نعيش حالة، هذه الحالة مرتبطة بالرسالة الإسلامية، ونحن نؤمن بالرسالة الإسلامية ومن أمة النبي صلى الله عليه وآله، وأنه يجب علينا أن نعرف إمام زماننا. إذا مُنعت فكرة الإمامة وأصل الإمامة، إذا عولجت تلك المعالجات الخافتة الباهتة وكأنه مسألة حكم وسلطان فقط. فلا يشعر المسلم في هذا اليوم كما هي الحالة الطاغية عند كثير من المسلمين، لا يشعر بضرورة معرفة إمام زمانه والاهتمام بإمام زمانه. ومن ثم فنحن نجمل على إمامة الإمام المهدي والاعتقاد بإمامته صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، وهي في مهدها، وهي في أول قريب. الآن النموذج الحي المنتظر الموعود للإمام من هو؟ صاحب العصر عجل الله فرجه، والإمام المهدي عجل الله فرجه، والأمة الإسلامية جمعاء بشرت بالإمام المهدي. ولكن إذا لم نركز على مسألة الإمامة وأهميتها وأنها بالناس وأنها اغتصبت وأن المسيرة انحرفت، ماذا تكون النتيجة؟ شعور بالحاجة للإمام المهدي ما راح يحصل، شعور بضرورة الإيمان بالإمام المهدي ما راح يحصل. غايته ماذا يكون؟ يكون أملا في خاتمة مثلا رحلة البشرية في آخر مثلا عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كأنه هذا القضية ليست أكثر من هذا. أما حالة اعتناق قلبي الآن لإمامته وشعور بالارتباط به، ما راح يصير إلى ضرورة، يعني هذا راح يضعف. وقد يكون أنت تجد في الأوساط الشيعية التي تؤمن بالإمامة كأصل ولكن لا تركز عليها، تشهد ظاهرة الضعف في معرفة الإمام المهدي والاعتقاد به. ما هو سبب هذا الضعف؟ من أهم أسبابه هو هذا النشأ، لأن أصل الإمام أصلا ما نظرنا إليها تلك النظر. فيتعاملون والعياذ بالله من هذا الأمر، يتعاملون مع الإمام المهدي، قد يكون بعض الناس بسبب البساطة يعني بسبب الجهل، لا أقول يعني بقصد، يعني ما يجوز إنسان يتهم مؤمنين مفروض مشيع، لكن تجد في بعض الأوساط يتعاملون مع الإمام المهدي وكأنه ليس بحي. ترى هذا كفر، هذا كفر بالإمامة. حينما أنا في قلبي مرة حينما أسأل أجيب بأنه حي، أما أنا في قلبي وفي رؤية النفسية ونظر النفسي، نحن قررنا فيما سبق الاعتقاد مو مجرد معلومة تنطبع في الذهن، الاعتقاد حالة أكثر من الحالة العلمية الصرفة، وإلا لكان استشهدنا على ذلك، ولكان أولئك الذين جحدوها واستيقنت أو جحدوها مع ذكر النص واستيقنتها أنفسهم، لكان أولئك من المؤمنين، أو لكان ذلك الذي يقول لو نازعني فيه صاحب هذا القبر لأخذت مثلا لقطعت رأسه لأخذت الذي فيه عيناه، هذا لكان أيضا مؤمن بالإمامة، أو ولكان هذا نفس الذي قتل إمامنا الكاظم عليه السلام، لكان هذا نفس مؤمن لما يعرف إمامة الإمام الكاظم. لكن هي حالة لازم تصير قضية أكثر منها، لازم تصير حالة قلبية، ما تبقى مجرد حالة نظرية فكرية. وهذا تقام عليه الأدلة في مضانها، يعني الآن أنا ما أريد أن أقول أنه هذا الذي ذكرته هو مجرد يعني هو هذا الدليل كان، لا، هناك أدلة متعددة على هذا الأمر، أدلة متعددة على هذا الأمر تطلق في محله، لسنا الآن بصددها. فنعرف أن محض الجواب على السؤال هذا لا يعني الإيمان، لا يعني الائتمان الحقيقي، لا يعني لا يتناسب مع ذلك النص الذي يقول ذروة الأمر، هذا النص الذي قرأناه آخر النصوص التي طالعناها، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه الأمر، يعني ماذا؟ الأمر الذي جاهد الأئمة، جاهد رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده من أجله، الأمر يعني هذا الأمر، يعني هداية الناس، يعني هداية البشرية. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى أبطاء الإمام بعد معرفته، معرفته من أهم الأمور التي تعرف بها الإمام، تعرف أنه إمام، تعرف أصل هذه القضية. فكل الأمور التي تقود إلى هذا وتركز هذا الأمر وتمنع من الجوانب الأخرى التي تكون مضادة له، كلها تكون في طريق معرفة الإمام، فالتغييبها وتضعيفها وتنيعها والتعامل معها بشكل هادئ وبشكل ضعيف وبشكل بعض الأحيان حقيقة يبدو على الضعف مع الشخصية، كأنه الإنسان ضعيف الشخصية في هذا الجانب، مع أنه تجد بالجوانب الأخرى قد يكون هو لا وإما مستعد أن يتنازل عن شيء بسيط من حقه حق الشخص. أما حقوق الأئمة الذي هو ذروة الأمر وسنامه وبعض الأشياء ورضا الرحمن وإلى آخره، قال لا، تجد أنه يتعامل معه بشكل خافت وهذا وكأنه هو المسؤول عن المدافع عن الظالمين والعياذ بالله عن من ظلموا هذا الحق واغتصبوا هذا الحق وسلبوا هذا الحق على كل حال. فإذا تكون النتيجة من جملة الأمور التي يجب أن التي تدعو إلى البحث والاهتمام بهذا البحث والتركيز على هذا البحث من شرائطه طبعا، الشرائط التي يعني لا تؤدي إلى مثلا شق عصا المسلمين خلافات ودماء وإلى آخره، لا، هذا مما كما قلنا لم يفعله الأئمة صلوات الله عليهم ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يأتي بهؤلاء المنافقين ويضرب أعناقهم من أول الأمر، كانت القضية جدا سهلة. والقوانين المعاصرة اليوم اللي يبيت مؤامرة من الطبيعي جدا أن يعلم، من الطبيعي جدا أن يقرأ، صحيح؟ كما تشهدون في العالم المعاصر العالم الحر اليوم الذي يسمونه العالم الحر، أن الذي يبيت مؤامرة الذي يقلب نظام الحكم والذي يضرب حجر أساس في أصلا في طبيعة الحكم، هذا طبيعي يعني اللي يستهدف نفس الحكم أساس الحكم، هذا طبيعي أنه يكون حكم الخيانة العظمى لتلك الدولة ويكون حكم الموت، صحيح؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل هذا الأمر، ولأن ما فعل هذا الأمر، ونحن على سيرتهم لا ندخل بالقضية من طريق الدم، وإنما ندخل بالقضية من طريق الهداية والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا نريد أكثر من هذا، لا نطالب يعني بأكثر من هذا، فلا يكون من الحجة علينا أن هذا الأمر يؤدي إلى تفريق المسلمين. فرق كبير بين تفريق المسلمين وبين تضييع الحقوق، إلا أنه بعض المسلمين يبلغ الحاجين أن يتعودوا على قبول الشيعة بالأمر الواقع، يعني يفرضون عليهم سياسة الأمر الواقع، فأي حديث بعد هذا يكون كأنه نوع من التفريق، هذا في الحقيقة بتقصيرنا نحن، هذا بعد حكمة هم الفقهاء يحددون، عليك من شأننا أن نحددهم. المهم أن مسألة الإمام المنتظر عجل الله فرجه التي هي مسألة أساسية من ضروريات الدين، من مات ذلك الحديث المتواتر المعروف من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذا أيضا من الأمور التي تؤكد البحث في هذا المسألة. مضافا إلى هذا أن الأمر في زمان الغيبة كيف يكون الحكم في زمان الغيبة أو الدولة الإسلامية في زمان الغيبة كيف تكون؟ إذا إحنا ما حددنا نظام الحكم في الإسلام من أول الأمر عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وعندما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله الأمة كيف وضع لها الموازين للحكم، إحنا ما بالإمكان يعني هذه فقرة طبعا من الاستدلال على طبيعة الحكم في هذا العصر في عصر الغيب، لا نقول ان هذه وحدها تكفي، ولكن تنميعها وتضييعها يؤدي قد يكون الى شذوذات فكرية بل في بعض الاحيان شذوذات حتى عملية في طبيعة ما يجب ان يكون عليه الحال في هذا العصر، لان يعني القضية ترتبط بصدر التشريع، ونحن حينما نريد ان نعرف احكامنا وشؤوننا لابد ان نلاحظ الامر من بداية المسألة، ومن هنا تجد كل من بحث هذه المسألة بدأ بالبحث في لحظة الكتب التي تعالج هذه المسألة، مسألة ولاية الأمر، مسألة الحكم في زمان الغيبة، الدولة الإسلامية في هذا العصر، تجدون كل من بحث هذا البحث فيما أعلم، تجدون كل من بحث هذا البحث بدأ في بحث من ذلك اليوم من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، راجعوا أنت الكتب التي بحثت هذه المسألة سواء كانت من الكتب العامة أو غيرها، عادة يبدأ من ذلك اليوم. فإذا احنا نفرض ذلك اليوم ونترك ما جرى فيه من انقلاب على الأعقاب. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذا نترك هذا الأمر فلا نكون من الشاكرين. سيجزي الله الشاكرين ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. بعدين ماذا يقول؟ سيجزي الله الشاكرين. على الذي يتمسك بهذا الخط وبهذه النعمة هذا يكون من الشاكرين حسب الله، يكون من داخل الآية وسيجزى. لا نكون من الشاكرين، ضيعنا القضية. انت حينما تعطى خير وتعطى منهج وتعطى نعمة ثم لا تنتبه إليها ولا تعبأ بها وتبدأ تتخبر بالنظر، أعاذك الله وأعاذنا، يعني احنا مو مقصودنا المخاطبين وإنما المخاطب الكلي، أعاذنا الله من ذلك، يبدأ يتخبر بالنظر بالنظريات. تأتي تتسرب مثلا قضية الشورى، تتسرب قضية أهل الحل والعقل، تتسرب قضية تتسرب من الفكر الإيماني. هذا مما يؤسف له، بحيث يبلغ الحال أن كتاب يعبر عن سيرة الرسول وأهل بيته يصرح بأن من معالم الدولة الإسلامية الشورى. هذا من شاء ما هو، هو من شاء أنه القضية من أول ما بحثت بحثا أساسيا من معالم الدولة الإسلامية، حينما يريد يبقي نتيجة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، نتيجتها أن تكون من معالم الدولة الإسلامية الشورى. هذا النتيجة، مع أن الشورى من أشد ما ذبحت به الإمام هي تلك الشورى. هذا لأنه إحنا ما عندنا حالة معرفة بالنظرية المقابلة أو بالنظرية أصلية. من المعيب أن يسميها نظرية أو مدرسة، وإنما هي أمر واقع، مؤثر من أنه أمر واقع. ظن تصلب ليس إلا، ولا نظرية، النظرية المفروض أن تثبت التطبيق. أما ها هنا وجدتم فيما اغتصب من حق أهل البيت التنظيرات إلى نضجة متى أو بدأت تتبلور متى؟ بعد مئات السنين. أما في نفس الوقت ما تمكن أحد أن يقدم شيء اسمه نظرية، حتى اسم رأي ما تمكن أن يقدم. هذا هو خلص، جيب فلان ما عم تأهد أكثر من هذا ما كان. أنا كل حال الثاني أن المصنف قدس سره ذهب إلى أن المهم ليس في هذه العصور هو إثبات أن الأئمة هم الخلفاء الشرعيون وأهل السلطنة الإلهية، معللا بأن ذلك أمر مضى في ذمة التاريخ وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها. المصنف تحدث بهذا النمط، ولكن كما قلنا حينما نلاحظ ما سبق من حديثه وما يأتي من حديثه وتأكيد على هذه المسألة وأهميتها، ثم بعد هذا تأكيد على دور العلماء، تأكيد على دور المراجع وربط هذه المسألة بأهل البيت صلوات الله عليهم، نعرف أنه لا يقصد هذا الأمر بنحو إن شاء الله، يعني لا يقصد، لا نعرف النوايا، وإلا قد يكون صار عنده مثلا حاشا، صار عنده غفل عن هذا الأمر، مو معصوم من النتيجة، مو معصوم، لا ندعي الأسماء لعلمائنا، ولكن من حيث المجموع حينما تتراجع فكرة وطرحة تجد لا طرح إمامه بشكل مؤكد أصلا، هو أول تتقدي لبيان عقائد الإمامية بهذا النحو الرائع الذي أخذ ذلك الصدى والتأثير في عامة المسلمين، هو هذا وحده معناه أنه هو يهتم يشخص المشكلات ويعالجها بالنحو الذي يخدم الإمامة ومبدأ الإمامة. ولكن مع ذلك إذا كان يقصد هذا الظاهر فلنا تحفظات عليه، إذا لم يقصد هذا الظاهر ويمكن تفسير مقصود من خلال مجموع كلماته فالحمد لله رب العالمين، بعد ما عندنا أي مشكلة. يعني نحن لا نرتضي جدا مثلا أن تساق القضية مساقل إشكال على الشيخ المنظم، الشارع يحاول أنه لا يشكل، يعني الشيخ المباشر يفترض أن هذا الكلام خاطئ ولا يمكن قبوله ويبين إشكالات عليه، نحن نقول لعله لا يقصد هذا الأمر بذلك النحو الذي فهمه الشارع، لعله ولو من خلال القرائن المنفصلة، ولو من خلال البحوث الأخرى المتقدمة والمتأخرة على هذا الكلام التي بينها الشيخ المنفصل قدس الله نفسه في هذا الموضوع. ونحن نحاول إن شاء الله التصدي إلى بيان هذه النكات التي تصلح تفسيرا لهذه القضية فيما يأتي من كلامه، ونرجع من الأخوة أن يذكرون بهذا الأمر، لأنه هو المصنف بعد في يعني في أواسط البحث عن الإمامة بعد كثير من المطالب الغالب يبينها إن شاء الله، وقد تلقي الضوء على مقصوده من هذه الكلمة. ولكنه لا يخلو عن النظر، فإن أمر ولاية الأئمة عليهم السلام ليس ممن قضى زمانه بعد لزوم اعتقادنا بولاية صاحبنا ومولانا المهدي الحجة بن الحسن عليهم السلام. فمن لم يعتقد إلا بالمرجعية العلمية كيف يتولى بإمامة مولانا الحجة بن الحسن؟ يعني قضية مرجعية علمية. الآن الإمام المنتظر أجل الله فرجه باعتبار الغيبة ما عندنا إمكانية أن نستفيد بشكل مباشر من علمه صلوات الله عليه. فالمرجعية العلمية شبه معقلة بشكل مباشر بالنسبة للإمام المنتظر عبد الله فرجه. فإذا يعني ما بقى الإمام المنتظر. وهذا الحديث عن المرجعية العلمية حديث تنزلي كما قلنا، يعني لو تنزلنا كما بحثنا المسألة حتى على أساس قبول مرجعية الآخرين، حينما كنا نتحدث بالدرس السابق أو اللي قبله كنا نقول لأنه المرجعية هؤلاء تعيينية، بينما الآخرون حينما يدعون لأنفسهم نوع من المرجعية ونوع من الأصالة مثلا يكونوا مذهب من المذاهب المقبولة التي تبرئ الذمة يدعونها بنحو تخييري. فناقشنا القضية لا معنى لأن نقول نحن نقبل هذا الأمر. فهذا البحث في يعني في حصر الكلام في المرجعية العلمية هذا ليس صحيحا، وإنما هذا طرح هذه النظرية أو هذا الاستدلال بأن المرجعية العلمية لهم صلوات الله عليهم، هذا الاستدلال ليس من ناحية المرجعية العلمية يعني بما أنها هي غاية المقصود، وإنما لو تنزلنا عن تلك المرتبة من الإمامة، تلك المرتبة من التولي التي هي واجبة والتي هي من ضروريات الدين من خلال ما ورد من تلك الأحاديث الكثيرة المتواترة المتعددة التي تعدد تواترها، يعني تواترت عدة ألسنة كلها تقود إلى هذه الحقيقة. فمن خلال ذلك الأمر نعرف أن هناك مرحلة من البحث، مرحلة التولي الإمام الاهتمام، مرحلة ثانية مرحلة المرجعية الدينية. وقد يمكن من خلال المرجعية الدينية الوصول إلى التولي، يعني إذا هو قبل الطرف المقابل، إذا قبل المرجعية الدينية صاروا هم معبرين عن الإسلام، صاروا هم معبرين عن حقائق الدين، إذا عبروا عن حقائق الدين من جملة ما أكدوا عليه أنهم قالوا ذروة الأمر وسلامه وكذا وكذا طاعة الإمام وعن كذا، واضح إن شاء الله. فيصير المرجعية الدينية مرحلة خطوة على الطريق للاهتداء الكامل، أو تصير إشكال تنزل استدلال تنزل، يعني لو سلمنا جدلا معكم لأنه لا خصوصية لهم في التولي، لا أهمية لهم من هذا الجانب، على الأقل لهم مرجعية دينية على الأقل يعني من هذا الباب. فمن لم يعتقد إلا بالمرجعية العلمية كيف يتولى بإمامة مولانا الحجة بن الحسن، وكيف يتمكن من أن يأتي بما يجب عليه من معرفته؟ فبد أن يعرف تلك المعرفة التي مو مجرد أن يعرف اسمه، لكن أنه واحد يعرف اسمه فقط، يعرف الإمام يعني يعرف اسمه، وإلا كل الأبناء العامة يعرفون اسمه الآن صحيح، وحتى من اغتصب الحقوق كان يعرف اسمه الآن، ولكن لم يعرف لهم إمامتهم عملا، ولا حتى كان يعرف إمامتهم، قد يقول أكثر من بعض الشيعة يعرفون إمامتهم من اقتصروا الحقوق لأنهم شهدوا رسول الله وسمعوا منه مباشرة، ولكن ما عرفوا لهم الأمر عملا، ما طبقوا هذا، ما انتجموا معهم، ما استجابوا لهم، ما تولوهم بذلك النهر، فطبيعي هذا ما يكفي واحد. واضح إن شاء الله. إذا كان هناك إشكال سؤال يعني أنتم فضلوا عن أن يستفيد من أسئلتكم، وإن شاء الله نهتم بها كما ينبغي. وكيف يتمكن من أن يأتي بما يجب عليه من معرفته بإمامته كما نصت عليه الروايات الكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من هو إمام الزمان الآخر؟ الأول تساؤل يطرح، من هو إمام الزمان؟ فنقول إحنا نعرف الإمامة أنه قضية مو قضية حكم، قضية سلطنة، وأن هذا الذي ارتصيب هذا من نفس الإمامة، الإمامة تبقى حية خالدة بذلك النحو الذي تقدم من حقيقة الإمامة. فنقول أن نعالج المسألة، ما نقول أنه قضية مجرد سلطنة أو إلى آخره أو مرجعية علمية فقط، ولا من الإمام الآخر؟ هذا مضافا إلى أن البحث نقطة أخرى يبينها المصنف، معنى التقرير بين أربع نقاط المصنف بين منها نقطتين، مضافا إلى أن البحث عن ولاية الأئمة يفيد كيفية الولاية والحكومة في عصر الغيب، ينفع مو أنه يبطل النتائج كلية، لا، هذا يكون له دور، له دور في معرفة هذا الأمر. فإن من اعتقد أن الولاية لهم ولنوابهم فالأمر عنده واضح، اللي هو مستوضع هذه القصة أو الشورى أو أمثالها، تشوف شلون تؤدي إلى نتائج. يعني هي كل أغلب فقهنا هو مرتبط بأمور اعتقادية، بالنتيجة هو يرجع إلى أمور اعتقادية، بالنتيجة لابد أن يرجع إلى أمور اعتقادية. ولهذا البحث في العقائد هو أهم البحوث على الإطلاق، بلا مناقشة أصلا ولا منازعة من أحد، أهم البحوث على الإطلاق، أول البحوث، أشرف البحوث، يصرح فيه الفقهاء والأصوليون كلهم ينبهون إلى هذا، يبينون هذا القضية. فإن من اعتقد أن الولاية لهم ولنوابهم فالأمر عنده واضح، لأن الولاية في عصر الغيباء حق لنوابهم العامين، يعني النائب العام. ومن لم يعتقد ذلك وقع في الحيث والبيس، يعني صار عنده فراغ، إذا صار عنده فراغ كيف يملأ هذا الفراغ؟ إما يقول يترك الناس صدق، وإما يقول بأنه ما لله لله وما لقيصر لقيصر، أن القضية بعدهم والناس شلون يركبون القضية متروكة، وإما يقول أنه لا أهل الحل والعقل، وإما يقول أهل الخبرة، وإما وإما، وتجد من النظريات التي أكثرها ما أنزل الله بها من سلطان، إذا ما كانت كلها ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما نحن الآن نريد ندخل بهذا البحث حتى نبين مثلا مناقشات أو مثلا المؤاخذات على تلك النظريات. ولعل مقصود المصنف من ذلك هو المماشاة معنا، المماشاة مع العامة، ولهذا نحن في بداية البحث كنا أيضا نقرب هذا الأمر، ولكن كنا نقول أنه يبين جانبا من العامة. يعني أنت إذا تجي لأبناء العامة كما هذا الأمر وصية لعامة من يهتم بمخاطبة الآخرين، من يخاطب كل أحد لابد أن يفكر أن يخاطب على قدر تقبله، حينما نقول على قدر عقله ومعناه أنه أنت من تخاطب شخص مثلا ما تبين لك كل الحقيقة، يعني هو عقله مثلا فيه ضعف أو فيه نقص، لا، يعني على قدر معقولاته، على قدر عقله، مو معناه فقط على قدر قدرته الذهنية، وإنما هذا الظاهر منها على قدر ما يعقله ويفهمه، على قدر ما عنده من قبول وقناعات. فأنت إذا من بداية تطرح القضية بتلك القوة وتبين أنه هذا باطل وكذا، لا، تبين هذا الدليل بهذا النحو، كما وجدنا بعض علمائنا حينما أنا شهادة شخصيا يعني مرحوم والدي حينما كان يحاجز بعض أبناء العامة كان يبين هذا الأمر، يبين هذا، يقول هذا أمر انتهى الآن، خلينا نبحث أن هذه الروايات اللي تأخذوها من أين منشأها، من أين مصدرها، لماذا البخاري مثلا يعتمد على أبي هريرة وما يعتمد على الأئمة الباقين، يروى عن أبي هريرة كذا ألف رواية وما يروى مثلا عن أمير المؤمنين إلا أقل ما بحوالي 120-130 رواية وما أشبه ذلك من المؤاخذة. إن نبدأ منها هنا، ولكن على أن يكون هدفنا الأقصى ذلك. فإذا إنما نقرأ كلام الشيخ المظفر إذا افتهمنا منه هذا الفهم، بعد ما راح يكون هذا بالنسبة لنا نحن المؤمنين بالإمام، ما راح يكون بالنسبة لنا منهج من باب منهج موضوعي، وإنما منهج في طريقة التبليغ، وهذا حق وهذا ضروري، أنه الإنسان حينما يريد أن يبلغ الحقائق يوصل الحقائق يوصلها بشكل تدريجي. نحن معاشر الأنبياء عن النبي صلى الله عليه وآله أمرنا، يعني معاشر الأنبياء هم من أهم أدوار الأنبياء التبليغ، تبليغ الحقائق الإلهية، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. وقلنا حينما نقول على قدر عقولهم لا نقصد تضعيف عقول الآخرين من ناحية يعني بالمعنى البدئي للعقل وكأنه هو قدرته الذهنية ضعيفة، وإنما على قدر عقولهم، من القريب جدا المقصود على قدر معقولاتهم يعني قناعاتهم. على كل حال الآن نرجع إلى نفس المثل الذي لم نقرأه مفصلا وكنا وعدنا بقراءته. نعم، وصلنا إلى قوله بل نعتقد حسب الظاهر أن أمرهم أمر الله، البداية قرأناها تحت عنوان عقيدتنا في طاعة العلم، بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدوه. تلاحظون نفس الشيء من خلال هذا الكلمة، الولي وليهم هو ولي الله، عدوهم عدو الله، فهي يكون عدو الله. فإذا وإحنا كذلك الشخص أعداء الله سبحانه وتعالى، من عاداهم من سلب حقوقهم، ماذا يكون موقع من خلال نظر الشيخ المظفر؟ فلا، ليس من حق أحد أن يقول ويدعي على الشيخ المظفر مثلا بعض الادعاءات من خلال هذه الفقرة الأخيرة التي قرأناها من كلامه فقط. واضح إن شاء الله. ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى. فيجب التسليم لهم، مجرد معرفة أنه لهم المسائلين، التسليم لهم كما بينا معنى التسليم عن ذيك الدرجة العالية من التسليم، والانقياد لأمرهم، والأخذ بقولهم. الأخذ بقولهم شيء، والانقياد لأمرهم شيء آخر. الأخذ بقولهم يعبر حسب الظاهر عن المرجعية العلمية، أما الانقياد لأمرهم يعني لهم الولاية، لهم السلطنة، لهم الإمرة، بحيث أنت تسمع، أنت تطيعهم، مو مجرد أنه تأخذ الكلام كرواة، وأن الأئمة ليسوا إلا رواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يسوه شيء حديث. لا صحيح، هم أصدق الرواة، أصدق الرواة عن رسول الله، أصدق المعبرين عن رسول الله الأئمة صلوات الله، لكن حصرهم في هذا مو صحيح. مثل ما واحد يقول الإمام هو يصلح أن يكون الإمام مثلا أمير المؤمنين إمام جماعة، يعني يجتمع به شرائط إمام الجماعة، هذا عيب أصلا في حق أمير المؤمنين أن تتحدث بهذا الطريق. هو صحيح أنه هو مجتمع به شرائط إمام الجماعة، لكن شك في ذلك، ولكن تأخذ القضية بنحو الحظ هذا جدا يعني ظلم يعني عليه الصلاة. فإذا لا أنت تقول علي هو دور أصلا كنت يعبر عن رسول الله، يعني صار راوي. إذا ما الفرق بين علي وابن عبد الله؟ ما الفرق بين علي وبين مثلا عبد الله بن مسعود؟ هو على حد سواء. وكأنه الإنسان يخجل أن يبين أن علي عليه السلام له ذلك المقام، له ما أنه نفس رسول الله. هذا بعد الضيق. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا نعتقد يعني أمير المؤمنين حينما يظلم من معاوية طبيعي جدا، حينما يظلم من ابن تيمية طبيعي جدا، حينما يظلم من ابن باز طبيعي جدا، طبيعي جدا هو هذا الشيء طبيعي. أما حينما يظلم من أوليائه جدا مؤلم لقلب صاحب العصر، جدا مؤلم لقلب صاحب. أنت شوف شو تتألم لأن تعرف المقدار من حق أمير المؤمنين، أنت تتألم تتحرك. صاحب العصر عجل الله فرجه شو قد يعرف من حق أمير المؤمنين؟ وحينما يرى هذه الأقوال أو هذه الادعاءات أو هذه الطروحات تنطلق من أوليائه في ظنه تحت لوائه، كيف هذا يعلم؟ استجيروا بالله من أن نقع في هذا أو أمثال هذا. ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية كان نتيجة هذا الأمر يركز على هذه النقطة الشيخ المظفر، يعني يريد يأخذ هذه النقطة يركز عليها، وإلا هناك نقاط أخرى، وإلا الانقياد لأمرهم غير الأخذ بقولهم، التسليم لهم غير الأخذ بقولهم، شيء آخر وراء الأخذ بقولهم، لكن هو أراد أن يركز على هذه النقطة، نقطة أنه يجب الأخذ بقوله، لأن هذا أول ما يقبل، أول ما يقبل من الآخرين وهذا قبل. صحيح؟ مثل ما أنت حينما تتعامل مع من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى يقول له أقع الله خلقة الكون، لابد أن نفوز تتعلم، أنت تسميها الطبيعة مو مشكلة الأسماء، خلينا نسميها الطبيعة، لكن أنت في قرارة نفسك تعتقد أن الكمال لله سبحانه وتعالى، العظم لله سبحانه وتعالى، صفاته عن ذاته، ما من مثلا قد يكون أنت حتى مؤمن بالنظريات مثلا ما من شيء مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، هذه كلها تنسب إلى الله، أحكم الحاكمين أرحم الراحمين، تنسب النتيجة ما تقبل الطبيعة، لكن في بداية البحث كتسلسل في البحث، تسلسل في بيان الحق، تدرج في بيان الحق، من باب ان الدين متين فاول الاهدر تدريجيا انت تتوغل بيه. هذه المطالب هذا يكون امر محض. اما ان تحصل القضيه هكذا تنظر لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله هذه النظره هذه ليس من الايمان. مو ايمان يقول اقبل طبيعه مو مشكله يقول اسال التسميه. هل تقبلها انت كنتيجه نهائيه؟ ولهذا نعتقد ان الاحكام الشرعيه الالهيه لا تستقى الا من نمير مائهم. ركز على الاحكام هنا. ولا يصح اخذها الا منهم ولا تفرغ ذمه المكلف بالرجوع الى غيرهم ولا يطمئن ولا يطمئن بينه وبين الله الى انه قد ادى ما عليه من التكاليف المفروضه الا من طريقهم. فالحديث اذا الان انحصر في ماذا؟ في قضيه الاحكام والمرجعيه العلميه لهم. انهم كسفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر المائي الزافر بامواج الشبه والضلالات والادعاءات والنزاع. ولا يهمنا من بحث الامام في هذا في هذه الاصول. طبعا لا يهمنا في هذا السياق في هذا الجانب لا يهمنا لانه بدا يتحدث عن هذا الجانب عن جانب المرجعيه العلميه. استل خصوصيه المرجعيه العلميه وبدا يفصل به لان هذا هي المدخل الصحيح. وحقيقه هذا امر جدا ينبغي ان يلتفت له طلاب العلم في كيفيه الطرح. ما له معنى انه انت بشكل مباشر تجي تهدم كل شيء لانه انت بعض القناعات والعقائد عند الطرف المقابل متكلفه ومتركزه الى حد محاولتك لتهديمها في الحقيقه تكشفت على الطرف المقابل. يعني انت من تصطدم بها تنكشف. هذا الذي قلت لكم انه صارت محاجزه مناظره بينه وبين المصحف الوالي اول ما بدا الحديث بدا الحديث عن يزيد صدقوني ثم عن معاويه وفي الشام طبعا هناك نوع من التقييم للمعاويه ثم بعد هذا ما تدرون ما سأل قال اذا كانه اللي يفترض فرض قضيه بعد هذا لابد من قبولها صدقوني هكذا انا كنت حاضر منه. قال اذا ماذا تقولون في ابي هريره؟ يعني كانه هذا غايه الغايات ان ابو هريره هذا من اوضح الواضحات انه يجب القبول من عنده. زين هذا اللي هو واصل عند القناعه هذا الحال. انت هل من الصحيح هل من الانصاف في حقه او في حق الامام التي انت تدافع عنها وتدعو لها هل من الصحيح انه بشكل مباشر تاتي وتقول مثلا انه لا فلان كذا فلان ما دخل الايمان في قلبه او تتحدث بهذه الاحاديث؟ مو معقول هذا. قد يكون اصلا لا يرضى به الشارع الاقدس. لاحظتم ان شاء الله يجب ان يكون لدينا فصل بين الخطاب التبليغي وبين البحث العلمي. الى ان يصل البحث الحق الخطاب التبليغي لابد يصير ضمن صيغ الخطاب المعقول التي يتقبلها الانسان والبحث العلمي لابد ان يصل الى غايه الحقيقه. ولا يهمنا من بحث الامامه في هذه العصور. يعني القيد واضح في كلام المصنف يعني في ضمن هذا السياق عندما نتحدث عن المرجعيه العلميه من خلال السياق كلامه من خلال قرينه المتصله بكلامه بعد ما قلنا نرجع للقناعه المنفصل اثبات انهم هم الخلفاء الشرعيين واهل السلطه الالهيه فان ذلك امر مضى في ذمه التاريخ وليس في اثباته ما يعيد دوره الزمن من جديد او يعيد حقوق المسلوبه الى اهلها. صحيح البحث الان انا ما راح نرجع الحق الى اهله كله صحيح الذي قاله ولكن ليس معنى ذلك انه البحث فقط من اجل ان يرجع الحق لعلي عليه السلام وانما هناك اثار اخرى. هذه الاثار الاخرى ما ذكرها المصنف و تركها لمحلها لوقتها مع ايمانه الكامل بوجوب الاخذ عنهم بوجوب الى اخره. واضح ان شاء الله. فليس من حق احد ان يتمسك بهذه الكلمه للشيخ المظفر ويحتج بها على مثلا هذا التشويش اللي قد يحدث هنا وهنا. وان الذي يهمنا منه يهمنا الان ولا هو اهمه هذا الامر وبينه فيما قبل فيما سبق الان في الصفحه المقابله القريبه وفيما ياتي ان شاء الله. وانما الذي يهمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع اليهم في الاخذ باحكام الله الشرعيه وتحصيل ما جاء به الرسول الاكرم على الوجه الصحيح الذي جاء به وان في اخذ الاحكام من الرواه والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون بنورهم ابتعادا عن محجه الصواب في الدين ولا يطمئن المكلف. هذا الدليل الثاني كما دليل ظاهري بعد اخر من فرائض ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى، لأنه مع فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية اختلافا لا يرجى معه التوفيق، يعني لا يمكن الجمع، التوفيق يعني الجمع في هذه المختلفات، لا يبقى للمكلف مجالا أن يتخير ويرجع إلى أي مذهب شاء. ورأي اختار، بل لا بد له أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوصل به إلى أحكام الله وتفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة، فإنه يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه، يجب أن يقطع بفراغ ذمته منها، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني إلى آخره. إن شاء الله نكمل البحث في الوقت الآخر. الحمد لله.